يقول لي أنا طالب في دبلوم الثانوية الصناعية قسم زخرافة، ودراستنا الأساسية هي الرسم، ويكون في رسم الحيوانات والطيور، أنا امتنعت ورفضت رسم أي شيء من هذا لعلمي أنه حرام، ولكن المدرسين يجبرونني عن الرسم وأنا أرفض، وإن اعترضت فيكون ذلك سبب رسوبي، فماذا أعمل؟ تحول لقسم ثاني، تحول لقسم ثاني. الصنايع ما فيهوش قسم زخرفة وبس، ده فيه 500 قسم، في ميكانيكا وفي نجارة وفي كهرباء وفي وفي وفي وفي، لابد شوف لك قسم بمجموع أقل. ده الزخرفة ده لعلمك من أعلى المجاميع. نعم، حول من مدرسة كلها، سيبها، لا يحل لك هذا، لا يحل لك هذا. طلع أدنى المجاميع أعلى المجاميع يترك، يترك. ما تعمليش زي اللي دخل فندقة فعلموا ازاي يقدم الخمور وازاي مش عارف ايه، ولو رفض هيسقطوه يعمل ايه؟ فواحد قال له ابني عشان ما تسقطش خليك مع الخمره. لا يا حبيبي خليك مع الله، سيبها خالص، سيبها خالص.